بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه على آله وأصحابه أجمعين. الآن نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي في شرح ألفية الحديث عند الكلام على الشرط الثاني من شروط قبول الراوي وهو العدالة، ويعني سترون من تفاصيل الكلام فيها كيف أن معظم النقول مأخوذة من كتب الفقهاء أو الأصوليين، وهذا الذي نبهت حضراتكم إليه في الدرس الماضي، أن أرجو أن يراجع هذا المبحث، وهو مبحث من تخبر روايته ومن ترد في كتب أصول الفقه، لأنها فيها توضيحات لكثير من الذين التي لم تتضح أو لم تبين على الوجه المناسب في كتب مصطلح الحديث. والسبب في نظري يعني أن الذين كتبوا في المصطلح بنوا على أن الذي يجد غموضا أو قصورا في كتاب كتب المصطلح يستكملها من كتب الأصول، فلذلك أنا بكرر رجائي أن تراجعوا كتب الأصول في هذا. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: وأما الشروط في العدالة المتصف بها. نتكلمنا دلوقتي في شروط الضبط، في شرط الضبط اللي تقدم قبل ذلك. انت لو خدت الكلام ده اللي احنا قلناه، وهذا الكتاب كتاب السخاوي بيعتبر من أوسع كتب المصطلح، وحاولت أنك أنت مثلا تطبقه على كتاب مثل ميزان الاعتدال على التراجم، هتجد أن الكلام اللي موجود هنا فيه في نفس التراجم أشياء لم تذكر هنا، وبالتالي أنت محتاج أنك أنت الراوي تحدد مستوى أو درجة ضبطه، فتلاقي أنه الكلام اللي في التراجم فيه يعني عدم تواصل ظاهر طبعا بين الكلام اللي في المصطلح وبين الكلام اللي انت نفسك هتطبقه على الراوي عشان تضع حديثه في مرتبة تناسبه. الكلام هنا نصب في فتح المغيث على مسألة الضبط، وأنه هو يعني ضبط كتاب وضبط صدر، وأنه ما هو تعريف الاثنين وكده. أما تروح أنت الكتب دي اللي هي كتب الرجال هتلاقي تفاصيل احنا محتاجينها علشان خاطر يتطابق الكلام اللي في كتب المصطلح مع الواقع اللي في كتب التراجم. فمثلا ستجد في كتب التراجم او من خلالها أو مثلا كتب العلل اللي تكلمت في هذا الموضوع تجد ان هي تتكلم على الضبط باسلوب تاني ما تذكرش هنا. فلذلك اما تقول والله انا حضرت دلوقتي تدريب الراوي وحضرت فتح المغيث للسخاوي وممكن لو اتسع الوقت والعمر نجيب كتب تانية كلها ما توصلكش للي يخليك تطابق على شرط الضبط بالنسبة للراوي في كتب الرجال. هل هو ضبطه تام عشان نخلي حديثه صحيح، أو هو ضبطه خفيف عشان نخلي حديثه حسن، أو هو ضبطه ضعيف عشان نخلي حديثه ضعيف، أو نخلي إنه هو الغالب عليه الخطأ عشان نخلي حديثه ضعيف جدا، وكل ده ما يذكرش هنا في كتب المصطلح. فما انت تمشي في المصطلح لوحده تطلع زي ما دخلت، انت عارف التعريف الضبط وكذا كذا كذا ماشي، خد بقى الراوي ده وقيس لنا عليه، تلاقيه ما يتقاسش على الكلام ده. ومعنى كده ايه؟ انك انت ما دمت يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك لانك انت تتعلم هذا العلم الشريف، تكمل انت بقى نفسك، لانه الخط ما هوش كامل. فتجد عندهم ما يسمى بالتوثيق او التضعيف المقيد، ما هوش موجود هنا. فيقول لك مثلا ان سفيان بن حسين ثقة لكنه ضعيف من جهة ضبطه في روايته عن الزهري. ومعنى كده انك انت لو لقيت حديث فيه سفيان بن حسين يروي عن الزهري وقلنا لك احكم على الحديث ده يا شيخ فلان، يبقى الكلام بتاع المصطلح ده ما تلاقيه ما هوش داخل، ما يساعدكش، اللي هو ضعف الضبط المقيد. فتلقاهم يقسموا هم الضبط بقى في التطبيق اللي هو يخليك تمارسه. مثلا لما تقرا في شرح علل الحديث لابن رجب الحنبلي فتجد ان يعني الضبط فيه اما ضبط تام فيكون الراوي ثقة، واما ضبط قاصر ومعناه انه هو ناقص ضبطه نقصا لا يصل به إلى درجة الضعف، وإنما يصل به إلى درجة الحسن. فتقول طب ده هيطلع إزاي؟ قال لك ده إنك أنت تدور على الأقوال اللي ذكرت فيه، فتلاقيهم يقول لك إن فلان ده صدوق له أوهام، فلو أوهام دي ما تقالتش هنا مع إن الأوهام دي داخلة في الضبط، أو يقول لك صدوق ربما وهم أو يهم قليلا أو يهم أحيانا، فكل العبارات دي داخلة في الضبط. لكن هنا في المصطلح ما يقولهاش. طب ما يقولهاش ليه؟ قال لأن هي تطبيقية. أنا أقول لك الخطين الكبار إن فيه ضبط تام وفيه ضبط ينقص يوصلك للضعف، طب اللي ما يوصلنيش للضعف قال ما أقولهولكش هنا. طب أنا أجيبه إزاي؟ قال تقرأ. تقول طب أنتوا بتبهدلونا ليه؟ لأنك أنت عايز تتعلم العلم ده وتدخل الجنة عن طريقه، والإمام الشافعي قال طلب العلم مقدم عن النافلة، والإنشاء كلها اللي إحنا بنقولها كلام، وأما نيجي نعملها تطبيق ما نلاقيش. ليه؟ لأن إبليس بيشتغل، يقول لك دور على اللي يريحك، زي ما قال لآدم أنا خير من، يقول لك دور على اللي يريحك. طب ما هو العلم لا ينال براحة الجسد، يقول يا ابني الإيه أنت افتكرت إيه؟ تبص تلاقيك أنت داخل في موضوع ما هوش. فأصبح الضبط يحتاج اللي قلناه ده، إنك تراجع علل شرح العلل لابن رجب، وهو يقول لك بقى إن الضبط التام كذا والضبط المقيد كذا. يقول لك إن فلان ده هو إيه؟ ثقة، لكنه ضعف في بعض شيوخه لأن ضبط في التحمل عنهم ما كانش ممتد. ويجيب لك إيه؟ 57 راوي تطبيق بقى، اللي هم هؤلاء الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. ويتلاقي عكسه بقى، عكسه انه هو مثلا حماد بن سلمة له اوهام، لكن هو اوثق الناس في ثابت البناء، فممكن يطلع عنده ضبط مرة خطأ مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس مش عن ثابت البنان. فأصبح دخلنا احنا في مفاصلة في الضبط تاني. برضو احنا لما نقول لك غلب عليه الوهم، تروح تفتح المجروحين لابن حبان يقول لك كذا كذا، انه هو كان يقلب الأسانيد ويرفع كذا، وأنه هو يعني من قرأ هذه الأحاديث لهذا الراوي يجد إن هي لا، وإن كان لا يتعمد الخطأ فأوهامه قليلة وغلبت كسر عليه الوهم حتى تركت روايته. فأصبح أنك أنت تأخذ الكلمتين اللي قلناهم دول على الضبط وترجع تاني للتطبيق عشان تشوف الضبط هيضعف الحديث او هيخليه حسن او هيتم فيخليه صحيح، ما يتقالش هنا ومن غيره ما يتمش الكلام ده. فاحنا دلوقتي بنكمل لك اهو، نقول لك روح هناك عشان تكمل، ومن غير التكملة دي ما تعرفش تطبق انت، او اللي يقول لك ان الحديث ده ضعيف لكذا كذا انت ما تستوعبش. ليه؟ لان ما تفتح كتب المصطلح كلها وتقراها ما تقولكش الكلام اللي هو سبب في ان الحديث ده ضعف. وهو الكلام في الضبط برضه مش في العدالة. فلذلك اللي قلناه ده هو جزء من موضوع الضبط، وبقي جزء آخر يمكن الرجوع إليه من ناحية التقعيد في شرح العلل لابن رجب الحنبلي، ومن ناحية التطبيق اقرأ مثلا كتاب الجرح والتعديل، اقرأ لك مجلد على الريق. تقول طب ما نجيب انت حاجتين كده وتقول له، بقول لك والله لو حد يسيبني اشرب شوية مية لاجيب لك، لكن من ايه؟ قلت طب خلاص بقى يبقى انت لا. خلاص ايه؟ مش خلاص بس، ما دام نبهنا البالغ العاقل الرشيد اللي هو دافع الفلوس بتاع المواصلات، خلاص يبقى برئنا من العهد. فانا اريد ان تنتبهوا لهذه الملحوظة في موضوع الضبط الموجود في كل كتب المصطلح، ليس في كتاب اللي قرأته ولا الذي لم أقرأه، إنه هو يقول لك الضبط يجي إزاي وإزاي تعرف إن هو ضابط، لكن إزاي تعرف إن ضبطه يتجزأ ما يقول لكش بقى. طب ليه؟ قال لأنه هو عارف إن في كتب تانية تقول لك. ف فانت تقرا شويه دول وتروح تفتح لك كتاب من اللي هو بيقول الضبط المقيد ده، مثلا زي كامل لابن عدي، زي الضعفاء للعقيلي، زي تاريخ البخاري، زي ميزان الاعتدال، هتلاقي فضلت خيرك وتقدر تعرف ان الضبط ده انواع، وكل نوع درجة حديث الراوي الموصوف به له مرتبة. بس ده اللي أردت الانتباه إليه أو التنبيه إليه حتى يكتمل ما في هذا الكتاب الذي نقرأه مع ما يحتاجه طالب العلم لكي يشتغل في تطبيق ضبط الراوي ومرتبة حديثه على ضوء ضبطه. تفضل يا مولانا. أما الشروط في العدالة للمتصل، العدالة بقى دخلنا في العدالة اللي هي الركن الثاني من أركان الثقة. فالثقة، شوف الشيخ محمد جاب الأسئلة دي كلها بيقول لك إنك أنت تطلعها لي وإلا دخلك اللي كذا كذا. تمام محمد، ما أنت ربنا كرمك وخلصت هو كده، يقول لك لا ده حق مكتسب، أنا لازم أستغلك إلى آخر قطرة في دمك، كأن بيننا وبينه خصومة لا ينفيها إلا الدم. فالعدالة هي الركن الثاني. ولو أنت زي ما قلت لحضرتك قبل كده فتحت كتب الأصول يقول لك العدالة هي الركن الأكبر في الراوي، لأنه على الأقل إن أثبتت أنه عدل هتقدر تقول أن حديثه ضعيف لأن ما عنديش فكرة عن ضبطه. لكن إذا جاء الضبط وحده وذهبت العدالة فكذلك الحديث لا يستقيم. يقولوا عن أحد رواة الحديث إنه هو كان حافظا، هو سليمان الشاذكوني، وكان إذا كسل عن حفظ الحديث شرب الخمر. طب ليه؟ أنا هكذا كتب وإحنا لم نرى الرجل، فلذلك يقولوا اللي ترجموه هو حافظ ضعيف. واحد تاني يقول إيه هو ضعيف لا من جهة ضبطه، يعني عدالته إيه في الشرب ده جابت له يعني حاجة. تفضل مولانا. واما الشروط في العداله المتصف بها المعدل وضابطها اجمالا. ايوه فهو اللي هم يعني مفروض يبدا يقول لنا الاول العداله هي كذا وبعدين اقول الشروط. قال لك ما هو انا لما هقول الشروط هيبقى التعريف العدل من اجتمعت فيه شروط أربعة، ما تلقاش بقى كلام ده شروط أربعة وتشربه كده زي كوباية المية إلا في كتب الأصوليين، دول قولوا كده يقول لك إيه كبسك على طول. تلاقي اللي هو الشيخ السمعاني في قواطع الأدلة يقول العدالة تتحقق بشروط أربعة، ويسردهم لك واحد اثنين ثلاثة، فتلاقي نفسك يعني فهم أكتر مما يذكره اللي هنا. الأول يبقى عرفك إيه هي العدالة، لكن ده يبتدي يدخلك في حتت في العدالة قبل ما يقول لك ماهيتها. تفضل يا مولانا. أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فهي خمسة. اللي بقول لك إيه تحمل على ملازمة الإيه؟ التقوى والمروءة. طب إيه الفرق بين التقوى والمروءة؟ قال لك أنت لما يقول الخمسة دول هتعرف، أنت هتعرف أن التقوى مقصود بها الفروض أو الواجبات، والمروءة ما دون الفرائض. ويرجعوا تاني يقولوا لك لا، ده المروءة دي شرط زائد عن العدالة كله بفرضها ونفلها. هتقول له طيب ايه اعملها لي تطبيقي، اما يجي اعملها لك تطبيقي تلاقي ان الكلام مش ماشي. وأن المروءة داخلة في العدالة ليست شرطا زائدا. ليه؟ قال لأن احنا قلنا لهم ان بيوس اي حتة في جسمكم وقولوا لنا المروءة لوحديها، مدام هي شرط زائد. لقينا ناس كتبت في المروءة، في دلوقتي 4 كتب او 5 مكتوبين في المروءة بس. فتفتح انت الكتب، واحد عامله محمد بن خلف ابن المرزبان، متوفى 309، فعامل كتاب المروءة وما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، الثعالبي الرجل الأديب برضو له كتاب في المروءة. واحد ثالث معاصر للثعالبي كذلك له كتاب في المروءة. في واحد معاصر لنا اللي هو الشيخ مشهور، المروءة وخوارمها. تيجي بقى انت على دول كلهم وتعملهم تلاقي ان المروءة داخلة في العدالة، مش منفصلة عنها. وأصبح القول بأن هي منفصلة يعني أمر مستغلق شوية. اللي أنا أشوف اللي هو الفصل بين التقوى وبين المروءة أحسن، يعني تعريف مناسب، تعريف الشيخ الجوهري صاحب الصحاح. فالجوهري صاحب الصحاح يقول هي آداب نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عن محاسن الأخلاق، عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. هو التعريف هكذا، آداب نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف يعني الالتزام عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. لا ده كله تعريف المروءة بس. طيب فالأولان اللي هي الوقوف عند محاسن الأخلاق، طب ما دخل ده في العدالة؟ مش محاسن أو العدالة هيخش فيها؟ هيخش في العدالة، الكرم والشجاعة. أيوة هيخش كله دوت، لأن دي كلها فيها أحاديث. يعني من ليس بشجاع ليس بعدل. أيوة بس لازم تفصل فيها يعني، لكن فعلا هكذا. فلذلك لما نأتي احنا لكي نعرف العدالة منفصلة عن المروءة نلاقي ان ممكن في حالة واحدة، اذا حملت المروءة على العادات بس، لكن ان دخلتها في محاسن الاخلاق هتدخل العدالة. فحتى اللي عرفها لغة ما فصلهاش. ولذلك الكلام اللي هو التعريف اللي موجود هنا هو نقله الشيخ السخاوي، نقله مش هو اللي مؤلفه، بس عشان خاطر يخلص بقى راح شارحه وقال لك ايه. فهي خمسة، عيد كده يا مولانا الشيخ سعيد. وضابطها اجمالا انها ملكة تحمل على ملكة، ملكة يعني شيء يستقر في ذهن الانسان ويكملها الافعال التي تقع او تحصل بالجوارح او بالقلب او بفعل او بترك، دي مفرداتها. تفضل يا شيخ. انها ملكة تحمل على ملازمة، معنى تحمل يعني تلزمك. انت لما تيجي مثلا تاكل سندوتش وانت لابس العمة تبص تلاقي ان الملكة اللي جوه تحت العمة دي تقول لك لا يا اخي ما تاكلش سندوتش وانت لابس عمة، ما يجيش. فهي اللي تحمل يعني تبقى جوه، زي السيارة لما تيجي انت ما تركبش الحزام تزمر لك، يعني بتحذرك ايه اعمل كده. ادي الملكة يعني شيء جوه هنا في الدماغ ينبهك ان لا ما تعملش كده. ولذلك قالوا اذا لم تستحي ايه فاصنع ما شئت، خلاص. ادي معنى كونها ملكة، ومعنى كونها ملكة انها ثابتة من الازمات، ما تطلعش الا مع روح البعيد، ما تطلع وإلا ما تبقاش ملكة. هذه معنى الملكة، الشيء الملازم طالما بقيت حياة في صاحبها يكون الملكة دي موجودة ومن شأنها أن تحملك. طب أمال بقى فايدة الشرع إيه؟ قال الشرع يغذيها، يقول لها خلي بالك لازم ما تعمليش كذا، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا، فتبقى هي مبرمجة بشوية أوامر جواها إن أنت خطيت هي تروح مزمرة عليك. فهي عملية ذهنية تتوزع على أساسها مهمات الأعضاء، عينيه بتبص للحرام وتشم الحرام وتلحس الحرام وكل دوت من هذا البناء او الملكه دي. اي فاذا التقوى لو يعني نقول لغايه ملكه تحمل مزمه التقوى والمروءه، نقول بقى التقوى ما تدخلش فيها المروءه. قال لك لا، هي تدخل لما انت ما تذكرش المروءه معاها، لكن إن ذكرت الخاص بعد العام يبقى أصبح الخاص ده يعوز تحدد حيثيته، وأنه ممكن من غير المروءة تبقى تقي. ليه؟ قال أن هي التقوى حيثيات كتيرة، فأنت تبقى تقي مثلا بنسبة 25 أو 30 أو 40%، فيبقى أصل التقوى. لكن كمال التقوى هو اللي يتفاوت فيه الناس. وعلى الكلام ده إن التقوى والمروءة، إن بعد تمام التقوى تبدأ المروءة، ده على الكلام ده هو. تيجي تشوفوا الكتب اللي اتكلمت عن المروءة تلاقيها، لا تلاقيها تدخل في المروءة كثير من الأشياء اللي تدخل في التقوى، حتى إن الحسن البصري وهو من أصحاب الأقوال في كتاب المروءة ده يقول إن من لا دين له فلا مروءة له. تقول له الله، طب انت كده عملت ايه؟ ده احنا جايبينك يا عبد المعين. فيقول لك العيب مش عندنا، العيب عند اللي فصلوها. هي مفروض ما تتفصلش إلا إن خليناها خاصة بالعادات. وبالتالي التعريف اللي ذكره الجوهري ده تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق، خلاص دخلت محاسن الأخلاق في العادات. أما نجيب دلوقتي الشيخ لا مش الموردي، الشيخ السمعاني، هنلاقيه لما يذكر مشتملات العدالة اهو، ادي الشيخ السمعاني، وطبعا هو له كتاب قواطع الأدلة، الزركشي في البحر المحيط لما بدأ يتكلم في العدالة راح جايب الكلام ده. شوف كلام السمعاني: لا بد في العدل من 4 شرائط: المحافظة على فعل الطاعات، واجتناب المعصية، وألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض، وألا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم، وألا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشر. أدي ده تعريف العدالة. والسمعاني ده شافعي. الأربعة دول هم حسب ما قريناهم على حضراتكم هو ده تعريف العدالة عندهم. لو تاخد الموضوع نفسه وتروح عند الماوردي في الأحكام السلطانية وهيجي التعريف بتاعه، تلاقي ان له صياغة دي لكن كلها تدور حول هذه. ولذلك لم يكتفي السخاوي بالعبارة اللي احنا قلناها دي، وإنما قال إن العبارة المجملة دي تحتها 5 أشياء. تفضل عم الشيخ. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فهي 5. فأصبح دلوقتي إيه معانا؟ شرك، كمان يذكر الكفر لأنه هو داخل في الفسق، كان من الجن ففسق عن أمر رب، أو بدعة، وهيجي نقول البدعة. فطبعا الفرق لما تيجي تحرره بقى، ما الفرق بين الفسق وبين البدعة؟ البدعة نوع من الفسق، والتعريف اللي ذكره لها الحافظ في الفتح ان هي فعل ما يخالف او احداث امر في الدين يخالف نصوص الكتاب والسنة. في جزء 13 من فتح الباري يقول هكذا، بس الصفحة ما هيش معايا، إن هو فعل أمر في الدين، إحداث أمر في الدين يخالف الكتاب والسنة. فيعتبر هذا البدعة. فلذلك التقسيمات اللي موجودة دي أما تروح كمان تاخدها أنت وتوديها عند التراجم، هتلاقي إن فيه دخول المروءة مع مفردات العدالة، مش منفصل عنها، إلا إذا خلينا إن المروءة خاصة بالعادات فقط، الشيء اللي اعتاده. مثلا انت معتاد تفطر مثلا ب15 سندوتش، دي خلاص اصبحت عادة، جبنا لك 12 مش هتشتغل، فتبقى عادة يتعودها الانسان. وزي حكاية تعرية الرأس وتغطية الرأس، فدي عادة. دي ممكن، لكن هم ما عملوش كده. اللي كتبوا في المروءة لم يقصروها على العادة. الشيخ الجوهري قال مراعاتها الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. لو قال تحمل على جميل العادات كنا نقول له كتر خيرك وكده، ايه نقدر نعرف راسنا من رجلين. لكن لما تقول الأخلاق والعادات يبقى أنت دخلتها في نصها بالضبط داخل في العدالة. فلذلك التفصيلات دي كلها تبان بقى لما تجيب راوي وتلاقيه يتكلموا عليه ويقولوا عمل كذا ولا عملش كذا، وبعدين هيقسموا بعد كده الفسق ده إلى فسق في العمل وفسق في الاعتقاد وكده. فهذا هو اللي يخليك قريب من كتب الرجال، لكن الكلام اللي هنا يخليك ما تعرفش تطبقه تماما على كتب الرجال. لكن مش التطبيق اللي في كتب الرجال مش خارج عندي، ولكن هو لكونه تطبيقا لم تظهر فيه التقييد، لم يظهر فيه التقييد. تفضل يا شيخ. بأن أن يكون مسلما بالإجماع ذا عقل، فلا يكون مجنونا سواء المطلق. إذن مفرداتها الإسلام، الإسلام بإطلاق. طب وإن حصل فيه نقص بالحاجات اللي هتيجي دي، قال إحنا عايزين أصل الإسلام، هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتنتهي عن الكبائر، هو ده الإسلام. وبعدين العقل. وخلي بالك من تفسير كتب المصطلح للعقل وتفسير المعاصرين للعقل. فكتب المصطلح تتكلم عن العقل كقوة تستطيع أن تفهم. المعاصرين يقول لك لا، العقل الذي يمكن به أن نطعن في السنة ونطعن في القرآن ونطعن في كذا. نقول له يعني معنى كده أن العقل اللي أنت بتتكلم عنه غير العقل اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن العقل كقدرة تجعلك تفهم ما تخاطب به، لكن العقل اللي هو بيطعن في السنة ده عقل مكتسب، صاحبه لم يعني يدرس دراسة موسعة أو متقنة في السنة، فأصبح كل ما يستشكله يطعم فيه. فيبقى حكاية العقل دي لما تطلق ما تبقاش على شأن واحد. فالعقل اللي هنا ده العقل اللي هو الغريزي اللي يخليك تعرف تاكل وتعرف تشرب، ولما تسمع حديث مثلا من عم الشيخ أحمد ويجي يقول لك الحديث ده انت سمعته من مولانا، يقول لا انا سمعته من ابو طائية، ده هو ده العقل احنا بنتكلم عنه دلوقتي. لكن ما يزيد على هذا يعتبر ملكة بقى نفسانية زيادة تعمل كذا كذا. فضل مولانا. سواء المطبق والمتقطع إذا أثر في الإفاق، ولذلك تلاقي إن هو بيقول الحاجات اللي تخرمه بعيد عنك زوال العقل، لأن الجنون زاد. فيقعد يقول لك إن دلوقتي أنواع الجنون جنون متقطع، وربنا إن شاء الله يحفظ علينا جميعا عقولنا ويحشرنا عليه إن شاء الله، وجنون مطبق إنه هو بيأكل وبيشرب وكده ويقضي حاجته، لكن ما يفهمش شيء، لا يستوعب ما تقول، فيبقى السلب. لا مش في الدائرة، اكتب الورقة ونسمعنا، لأن انفتحنا كده البطاطس هتخش في الملوخية. أنا عايز أجاوبك بس انفتحناها، عمك الشيخ محمد ده هو بإيده علينا وهو ساجد، بس دعوة الظالم لا تستجاب. فأنا آسف معلش. فإذا العقل اللي بنتكلم عنه كشرط في العدالة هو القوة التي بها يميز الإنسان الأشياء ويفهم الخطاب ويرد الجواب، أما ما زاد على ذلك فهو عقل مكتسب. قد بلغ الحلم بضم الحلم. الحلم ولا الحلم؟ أنا أعرف إنها بالضم. لا بسكون اللام وضم اللام. على حال انت ادرى. بضم المهمله وسكون اللام، اي الانزال في النوم، والمراد البلوغ به او بنحوه، يعني انه سموه باسم علامته، ان من علامه بلوغ الشخص الحلم ان يحصل له الاحتلام. والحديث المعروف ان سيده أم المؤمنين التي قالت للرسول أو تحتلم المرأة، قال فيما أشبهها ولدها، فأصبح ينفع للذكر وللأنثى، وإن كانت الأنثى لها علامة أخرى وهي مسألة الحيض، أو بنحوه كالحيض أو باستكمال 15 سنة. ده اللي بيسموه بالغ بالسن، كتب الفقه عليه تقول بالغ بالسن. افرض بقى واحد قعد لما بقى عنده 15 سنة ولا حصلت لهش حكاية الاحتلام دي، يفضل سيء فيها بقى؟ قال لا، موضوع الاحتلام ده موضوع يرجع له هو، لكن هو بعد 15 سنة احنا نسميه بالغ بالاحتلام بالسن، ونجري عليه الاحكام، هو يحتلم وقت ما يحب بقى، ملناش دعوة. إذ هو مناط التكليف. اللي هو ايه؟ البلوغ. سليم الفعل من فسق، وهو ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة. ايوه، ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة. الشيخ الزركشي قال يا جدعان اذا قلنا ان ده هو الفسق هيبقى لا يشمل إلا الكبائر فقط. قال إزاي؟ قال لأن الإصرار على الصغيرة يخليها كبيرة، فإذا قلنا إن الفسق هو كبيرة أو إصرار على صغيرة نحن لم نجد إلا كلمتين كل منهم بمنزلة الأخرى. طب امال نعرف؟ قال يبقى انتوا كده كل الصغائر طلعتوها من الفسق، امال نعمل ايه؟ قال انا هقول لكم، انا بقى هو اقتراف كبيره او صغيره دون اصرار عليها، هو ده اللي يبقى فرق. ده الكلام ده ذكره الشيخ الزركشي في البحر المحيط الجزء الرابع، قال الفسق ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة، أما الإصرار على الصغيرة فإنها تصير كبيرة. فلذلك لو قلنا التعريف اللي موجود هنا هو طبعا الشيخ السخاوي نقله من كتب، ما نقدرش نقول فيها حاجة، لكن إذا تأملناه يطلع إن الفسق يساوي ارتكاب الكبيرة. قال ودي فيها إيه؟ قال فيها إن إحنا لما نقرأ تعريف الإيه؟ الفسق عند الإمام القرطبي صاحب المفهم يقول لك إيه؟ الفسق في اللغة هو الخروج، فسق عن أمر ربي خرج عنه، والفسق في الشرع خروج مذموم بحسب المخروج منه، اللي انت خرجت منه يبقى نوع الفسق عليه من جهة العقيدة أو العمل. كان مفروض بقى كتب المصطلح تقول تعريف، تألف انت يا مولانا في كتب المصطلح من أول ما تكلموا في الفسق ما يشحط له تعريف. طب ليه ما انتوا بتشرحوا؟ قال احنا عارفين ان كل الناس عارفة الفسق. طب ما هو برضو الكلام اللي انتوا شرحتوه ده في ناس كتير عارفة، فاذا كان انتوا تركتوه لهذا يبقى اتركوا الباقي. فلذلك تعريف الفسق في الشرع خروج مذموم، ويبقى الذنب بحسب ما تخرج منه، فالبعيد لو خرج من الدين يبقى مذموم جدا، لو خرج مثلا من النهي عن الزنا يبقى مذموم بدرجة ارتكاب كبيرة، لو خرج من حسن الجوار يبقى ايه؟ خرج من آداب، من الآداب، فهو مذموم بحسب المخروج منه. فإن كان المخروج يرجع إلى عقيدة فهو نوع من الفسق المتعلق بالعقيدة، وهو هيجي بعد كده مفسر أن اللي هو بعقيدة الخوارج وعقيدة الرافضة وعقيدة الشيعة المغالين وعقيدة الفرق التي خرجت بعد فتنة المسلمين، كل هذه داخلة في الايه؟ في الفسق. فده تعريف الشيخ القرطبي المحدث، وهو غير القرطبي المفسر. فالفسق في الشرع خروج مذموم بحسب المخروج منه من جهة العقيدة أو من جهة العمل. تفضل. أو أي وسليم الفعل من خرم مروءة على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه، اللي هي المروءة. وقلنا طبعا إن هي إيه؟ المروءة دي مذكورة في كلام الإمام الشافعي، ونفس الرجل ده اللي هو ابن المرزبان، وأيضا الإمام البيهقي في كتاب الشهادات من سننه الكبرى ذكر كلام الإمام الشافعي، وهو الذي ذكر كلمة المروءة. لكن التفاصيل اللي مذكورة عن السلف لا تعطي أنها خارجة عن العدالة، وإنما تعطي أنها مفردة من مفردات العدالة، لكنها ليست من الأساسيات ولكن من المكملات. يعني اللي هو المرزبان ده لم يأتي بآية في الكتاب كله إلا بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فدول لما انت تقراهم وتشوف اللي خارج عنهم تلاقي ان هو كلها مفردات عدالة، ما هيش مفردات منفصلة عن العدالة. طبعا النص اللي هو ذكر بإسناد صحيح في الكتاب كله حسب قراءة اللي هي متعجلة. كلمة لسيدنا عمر رضي الله عنه هو يرويها بسنده أن المروءة المرء خلقه. هذه دي كلمة سيدنا عمر التي وردت عنده بسند صحيح، ونفس البيهقي أخرجها وحكم عليها بالصحة، مع إنها عند الإمام البيهقي من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق على الراجح أن حديثه حسن، ولا لم يصحح له إلا الذين أدخلوا الحسن في الصحيح، فأصبح الإمام البيهقي في حكمه على سنده بهذه الكلمة من سيدنا عمر يعني متوسع في التصحيح. ولكن لما تلاقي سند ابن المرزبان تلاقي هو اللي ينطبق عليه الصح، لأن فيه غندر وفيه شعبة وفيه كل رواته ثقات يعني بقبضة اليد، حتى اللي هم حققوا السنن الكبرى البيهقي ما دخلوش الرواية دي في التخريج، وكانت هي ايه اولى. طبعا رواية الدارقطني اللي جابوها من طريق ابن اسحاق برضو مش من طريق، لكن الطريق ده هو التي فيه الصحة فعلا. فلما يقول سيدنا عمر ان المروءة هي مروءة المرء خلقه، يبقى اتفصلت عن العدالة منين؟ ما اتفصلتش. فأنا اللي أفهمه أو اللي يحل الإشكال كله أن يكون الكلام اللي منسوب للشافعية إنه هو يقول التقوى ولا سيما المروءة أو منها المروءة يمشي، لأن كثير من كتب المصطلح والأصول هاجمة الشافعية إنكم أنتوا اللي أدخلتوا كلمة المروءة دي، مع إنه إدخالها في مفردات العدالة من خلال الكتب المؤلفة في المروءة ماشي، ما فيش فيه إشكال ولا يقتضي فصلها. طب هم ليه عملوا كده؟ قال لأن عبارة عن الإمام الشافعي ذكر المروءة. طب هو دي ما فيهاش إشكال، لماذا لا نجعل أن الإمام الشافعي أشاد أو ركز على المروءة وهي الأخلاق العامة لأنه رأى أن الناس تتهاون فيها؟ طالما إن الأصول نفسها الأدلة ما ادتش للمروءة حاجة ما تخشش في جانب العدالة، إلا اللي هو عرفه تعريف لغوي إن العادات الحسنة، ولكن الكتب نفسها اللي موجودة أنا حسب ما رجعت فيها، وخصوصا اللي هو الرجل ابن خلف ده لأنه هو كاتب المروءة وما ثبت فيها عن الصحابة والتابعين، فهو كل نقوله يا إما أحاديث مرفوعة ليست قوية يعني، يا إما أقوال عن التابعين في هذا المعنى. فضل مولانا. وقيل إنه لم يشترطها فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها، وهم أكثر العلماء بدونها. ماشي، ما بنقولش حاجة، ده مش معناه إنها داخلة، لا، إنها داخلة في العدالة في مفردات العدالة مش أمرا زائدا عليها. هناك فرق بين أن نقول إن هي جزء من جزئيات العدالة زي ما قريت لحضراتكم في كلام الشيخ السمعاني وكلام سيدنا عمر رضي الله عنه إن مروءة المرء خلقه، ما قالش عادته، وما دام المرء مسلم فتكون أخلاقه هي أخلاق الإسلام. وبالتالي فصل للعدالة أنا أظن أنه لم يقصد بها ما فهمه أصحاب مبحث الجرح والتعديل أنها خصلة منفصلة، ولكن هو زي ما الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل حد يقول الصلاة الوسطى خارجة عن الصلوات، ولا هو خصها بالذكر لأنها يحصل الكسل فيها؟ أنا أظن والله أعلم أن ذكر الإمام الشافعي للمروءة منفصلة من هذا الباب، وقد يكون في ذلك تأثر بما شاهده في عصره من عدم التزام الناس بالأخلاق الإسلامية على الوجه الأكمل، وكده المسألة تتحل ويبقى الشافعية ما خرجوش عن الناس، ولا الإمام الشافعي في كلامه قال إن المروءة منفصلة عن العدالة، والله أعلم. تفضل مولانا. وقيل إنه لم يشترطها فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها. عارف بقى الزركشي يقول إيه بقى عشان يعني يأكد الكلام اللي احنا بنقوله؟ لكن إذا حقق المراد بها أي بالعدالة صح كلام الشافعي. إذا حقق المراد بها صح كلام الشافعي، ومعنى ذلك إنها مش مفصولة. وكلام الزركشي ده في النكت جزء 3 صفحة 325. تفضل مولانا. بل من لم يشرط مزيدا على الإسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، وإن ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته قد لا ينافيه. يعني إن حتى اللي اشترط في العدالة مجرد الإسلام لا ينافيه ذكر المروءة. نعم، قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ما سخف من الكلام المؤذي والضحك وما قبح من الفعل. الضحك هو كاتب عليه، يعني ما سخف من الضحك، لأن الضحك مأمور به، يعني الضحك ما هوش خارم للعدالة، وإلا كنا كلنا نروع. إنما اللي هو داخل فيها مسألة الضحك الذي ليس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم ضحكه تبسما، ولكن ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فتيجي أنت تقول لي لا الضحك داخل. فلذلك لابد أن يكون ضحكا ليس فيه شيء من المروءة، إنما إذا ضحكت أو تبسمت أو بدت نواجذك بدون خروج عن الحد المقبول لا نستطيع أن نقول إن ده يخرم المروءة. وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته. طبعا قبح دي ده ما هياش مضطردة، يعني اللي منكم يكون من بلاد غير مصر أو اللي يكون لف على بلاد يجد إن كل بلد لها أشياء تستقبحها غيره يستملحها، فلذلك هيجي في كلام السخاوي إن هذا المستقبح وهذا يدخل في خوارم العدالة أمر لا يطرد في جميع البلاد ولا في جميع الأوقات. فضل مولانا. ويستقبح بمعرته كنتف اللحية وخضابها بالسواد وكذا. تفضل بقى يا عمه. طب ايه في دلوقتي في الشعوب شعرهم اصفر اصلا مش اسود، داخلين في الإسلام. بني الأصفر دول كل شعرهم ما هوش أسود، فهل تقول له أنت مدام شعرك ما هوش أسود تبقى أنت كده؟ فلذلك الأمر على مثل هذه الأشياء يجب أن يكون صاحبه أو الذي يذكر يفتي فيه منتبه لتغير الأعراف والأحوال والخروج بنسبة المكان اللي هو موجود فيه، أما أن تعمم لا. ولذلك في الكتب التانية أقول لك تغيير الشيء، فما يقول لك تغيير الشيء خلاص ما حددش له مثلا يعني. وكذا البول قائما يعني في الطريق أو يعني في الطريق دي ان تقروا كل الاحاديث اللي موجودة ان لقيتوا يعني في الطريق دي اللي ذكرها الشيخ السخاوي ما تلاقيها. هو البول اللي ذكر على انه هو مروءة مطلق، انا ما شفتش فيه تقييد بكونه في الطريق وانت واقف، حتى لو كنت في لمؤاخذة يعني في دورة مياه ومغلق عليك البول وانت واقف مذكور من غير هيئة. فانا لا اعرف من اين جاب الشيخ السخاوي التقييد بكونه في الطريق وبكونك واقف. وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلى والتحدث بمساوئ الناس. طب التحدث بمساوئ الناس ده مش يبقى نميمة يا أخوان؟ طب إزاي يذكر في بهذا؟ فلذلك تحديد المفردات دي تعوز إن اللي يقرأ في الكتب يعاد النظر في فهمه على ضوء الأدلة العامة. وأما ما ليس بشرط فكعدم الإفضاء بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه برضو كل هذه ممكن تتغير. وكذا الأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي برضو حمير. كشف الرأس دلوقتي تطلع نص المسلمين دلوقتي توديهم فين؟ يقول لك اه ما دام الكتاب قال كشف الرأس يبقى كشف الرأس. يا أخي الكريم يا أخي كيف هذا؟ حيث ما وجدت الضرورة وجد الحل. تفضل. ويمكن أن يكون هذا منشأ الخلاف ولكن والمشي هذا. طب أنا أقول لكم شيء حقيقي ما هوش مجازي، يعني أنا كنت في الدراسة وأنا عندي مثلا 9 سنين أنا كنت بروح مدرسة أحفظ فيها القرآن، 90% منا كان بيروح حافي بدون أي غضاضة، 90 سنة 45. في نفس الزمن احنا البلد اللي احنا فيها جرى طريق كده بيمشي عليه ناس في يروحوا السوق ويرجعوا، منهم اللي هو وهو راجع هو معاه لا مؤاخذة نعل مش لابسه، حاطه تحت باطه وماشي حافي، إن ما كانش يشتد عليه الحر ما يلبسوش. المدرسة اللي أنا كنت فيها دي ما لبستش نعال إلا لما قامت الثورة بعد 52 وخدوا منا كل واحد 10 قروش وجابوا له، فكان بعضنا ياخد الصندل برضه ويحطه تحت باطه ويمشي حافي، واحنا حملت كتاب الله. فانت تيجي تقول المشي حافي ويبقى ده كتاب، يقول لك ما دام موجود في كتاب والكتاب ده كده يبقى ده مظبوط. مظبوط ازاي؟ انت اللي خبرتك قليله، ما عندكش خبره. اتولدت في القاهرة وكده، وفي واحد طبيب كان زمان بتردد انا عليه البريسي، قال لي يا رب يكون ابوك لواء، لازم مشيت في الريف ودست برجليك في المية بتاع النيل وجات لك البلهرس. فانت كونك قاعد هنا في القاهرة وما بيجيلكش بالهرسية من البتاع تقول لا ده البلهرسية مش موجودة؟ طب ما تنزل شوف الناس الغلابة يا عم الحاج، يقول لك الغلابة لهم فقه تاني. فقه تاني ايه؟ مولانا دل على ان الرؤى مشترك بين العادات والاعراف والاخلاق، ليست مختصة بالاخلاق. ده ان دل في انما يدل على ان المرؤى مشتركة بين الاعراف والعادات والاخلاق. انها داخلة، قول داخلة. انها داخلة فيها، ما هيش منفصل عنها. حتى لو تبقى عادة داخلة بجزء، ايوه ما لما تبقى داخله في جزء تقطع انت بقى المروءة حتتين. لا ده على تأويل الفصاحة، ما هو المصطلح ما يتقطعش، خاصة ان احنا حطينا التقوى وعلى عين والراس التقوى، ما نقولش لا. التقوى يدخل فيها من اول الفرائض الى غاية المندوبات والمستحبات والاداب. لما تقول انت المروءة يبقى تدخل الاداب ازاي؟ فاللي انا اشوف ان المروءة دي مش مذكورة على انها وحدة منفصلة عن مفردات العدالة، ولكن هي مكون نطق به الامام الشافعي بناء على ما رأى، وهو معروف الشافعي انه غير. خلاص يا سيدي تفضل يا مولانا. تفضل يا مولانا. بسم الله. ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف، ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر. منشأ الاختلاف في دخول المروءة أو خروجها، الكلام اللي هو أشار إليه ده، إنه الأشياء دي اللي هم اعتبروها مخلة بالمروءة أو عدم مخلة هي اللي سببت الخلاف في أنه هل نجعل المروءة منفصلة عن العدالة أو لا. ومع ذلك هذا الكلام كما ذكرت لكم أنا أشوف أنه حسم الموضوع أنه مدام المؤلفات اللي خصصت للمروءة وصرح فيها من الصحابة بمسألة المروءة دخلت في مسمى العدالة، فيكون ذكر المروءة منفصلة بعد العدالة ليس لأنها جزء خارج، وإنما هو على مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن يعني وقت ما ذكر هذا من الإمام الشافعي ربما كان الإمام الشافعي يرى أن هناك إخلالا بالآداب أو كده، فنبه عليها بخصوصها لا على أنها خصلة مستقلة عن العدالة. وده يعني أقرب كثيرا دليلنا فيه هو نفس الكتب اللي ألفت في هذا وصدق نطق فيها بكلمة المروءة، كما في أثر سيدنا عمر ده، وفي كمان أثر عن سيدنا معاوية، وفي أثر عن الحسن البصري، وكلهم يذكروا أخلاق تذكر أو تدخل في مفردات العدالة. فإذا ليست الكتب المؤلفة تؤيد انفصالها، اللي يؤيد فقط انفصالها هو التعريف اللي ذكره الشيخ الجوهري صاحب الصحاح، وقال الملكة وذكر فيها العادة، فممكن دي تكون، لكن دي تقسيمها إلى قسمين سيجعل إن العادة جزئية قليلة لا يعني تستوجب أن تفصل، لأن عادة المسلم الشيء الذي يتعوده في كثير من الحالات إذا عرف أنه منهي عنه ينتهي عنه، لأن هناك عمومات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر يدخل تحتها العادات اللي زي كده. ففصلها يعني بمفردة من العدالة أنا شايف أنه هو ليس له مستند قبل، والله أعلم. و وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف. أيضا في العرف، والعرف ده حضراتكم فعلا له تغييرات ولا حد شيء يقدر يلاحظها إلا أحد رجلين. لو واحد يكون يشتغل قاضي في الأحوال الشخصية وكل شهر يجي له ملف، والملف ده مكتوب فيه حاجات ومشاكل حاصلة من العرف، يا إما إن هو يكون رزق السفر ومخالطة أهل بلاد مختلفة، فيجد إن ما يقره هؤلاء يستبعده هؤلاء، وربما عادة معينة يصل بين أصحابها إلى التقاتل. فلذلك ما كانت هكذا، إن الشريعة مبنية على اليسر وليست مبنية على إيجاد المشاحنات. هذا اللي يعني أرجو أنه هو يعني ينتبه إليه، وكلام الزنجاني ده فعلا جيد. المروءة يرجع في معرفتها يرجع إلى العرف، يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع. لكن خلي بالكم، العرف قسمين: عرف شخصي واحد يعني، وعرف عام. العرف إذا أطلق كده في الكتب مقصود به العرف العام. وأنا أذكر واحد صديقنا هو في من هيئة كبار العلماء في السعودية، كان عامل بحث العرف العام وأثره في التشريع، وجايب يعني نصوص عن فقهاء الحنابلة ما يصدق عليه أنه عرف عام، وأنه يمكن أن يكون له دخل في تحليل بعض الأشياء التي كرهها الناس، وفي كراهة بعض الأشياء التي استحلاها الناس. وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. خالص، يعني حاجات كثيرة. فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة. أيوه. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية. ما طلعتش بقى دلوقتي المروءة. قال الزركشي. طبعا كلام الزركشي ده أنا ما لقيتوش، ما ينفعش معاه إلا كمبيوتر، فأنا أريد مبحث العدالة كامل في البحر المحيط، وكنت أعتقد أنه ما ظنته، وأريد له نكت الزركشي اللي هي على علوم ابن الصلاح، ما لقيتش النص ده، وهو نص طويل. فيعني أنا ببتلي بعض إخواننا الكمبيوتريون، إن حد لقيه يعني نبهنا ليه، لأنه هو بين أنه هو تشريع تفريع على كلام. فأنا قريت المبحث من زمان بتاع البحر المحيط ورجعته تاني، فما لقيتش كلمة وكأنه يشير بذلك كذا. فلو حد فيكم حطها في الحاسب ربما أن هي تطلع يعني، وقد تكون في الذي لم يصلنا من النكت أو شيء، الله أعلم. قال الزركشي: وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس، بل الذين يقتدى بهم، وهو كما قال. أيوة، أهوديش مثلا كتع أنه يقول لك أن يسير بسيرة الناس، فإحنا اللي ينطبق علينا أن الناس يدخل فيهم كل خلق الله. فقال لك لا، دول يا عم ما ينفعش معهم، بقى الناس اللي هم بتوع خناقات وبتوع مشاكل ولا يلتزمون مثلا بحقوق الجار ولا بحسن المعاملة، هتدخلهم وتخلي يدخلوا في العدالة. فقال لا، هو المراد بالناس هنا الناس الذين يقتدى بهم، حتى يكون العرف الذي ورد عنهم مقبولا. ثم إن اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور، وإلا فقد قبل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به. هو خلاصة الموضوع إن احنا عندنا في مسألة العقل دي إن فيه أمرين: فيه عقل وفهم يصح به السماع وفيه عقل وفهم يصح به الأداء. فالعقل اللي يصح به السماع على الوارد في حديث البخاري وغيره أنه هو 5 سنين. إذا بلغ الشخص 5 سنين وكان سليم الحواس معاه فليس فيه شيء فسماعه صحيح، وله أن يروي بالسماع. في اللي هو ده عقله في المرحلة دي ليس عقل فهم لمعنى النص، وإنما هو عقل لتمييز النص، بحيث إذا عرضنا عليه إن الأحاديث دي أنت سمعتها من فلان يقول لا أنا سمعتها من فلان، فده هو اللي يكفي في السماع. وحددوه ب5 سنين. وفي واحد من شيوخ الإمام الخطيب هو متوفى 447 اسمه أبو القاسم علي ابن أبي علي التنوخي، هذا الرجل كتبه في ترجمته إنه هو بدأ السماع وهو في 5 مما يدل على أن الاصطلاح الأولاني اللي هو من قبل كده من أيام التابعين يعني فضل مضطرب أو معمول به إلى أن وصلنا إلى 5 وكتبوا في ترجمته أنه هو بدأ السماع وهو في 5. إذا وجد يعني شخص فيه أي عطب في حواسه أو في نسبة ذكاءه أو كده لا تبنى الأمور إلا على الغالب، فده يبقى خارج ما هوش داخل. إنما إذا كان زي أبو القاسم التنوخي ده الرجل سمع ولم ينتقد في سماعه ولم يشك في أحد، فده بالنسبة لعقل مرحلة السماع 5. وده ما وصلش بقى لا لبلوغ ولا حلم ولا كلام من ده، اللي هو من أول الصبيان ده عقل الأداء اللي هو يعني روى بموجبه بعض صغار الصحابة كسيدنا عبد الله بن عباس. فسيدنا عبد الله بن عباس معروف انه هو يعني كان صغيرا، والوقت اللي بيطعنوا على البخاري ويقول لك ده جايبين رواه اطفال، يا اخي انت اقرا وشوف اصطلاح الناس السماع بيحصل ازاي، وبعدين شوف هل ابن عباس ادى وهو طفل، وانت عندك الطفوله بتصل لكام كده يعني. فلذلك سن السماع بقى الأداء هو اللي بنزود فيه شوية، يعني لا نقول لابن 5 اقعد ان احنا نسمع منك، لا، لكن سماعه ثبت. بناء على ايه سماعه ثبت؟ على تمييزه، فما دام مميزا يبقى سماعه معتد به. ثم عند الأداء لا بد أن يكون صبيا، بمعنى أن الصبيانة تبتدي مثلا من 10، لأن ابن خزيمة بيقول لك أنا كنت بفتي وأنا عندي 16، فيبقى يدوب هما من أول 9 لغاية ما يبلغ 16 بقى فيهم إمام. فلذلك إن سن الأداء تزيد بقى شوية عن 5 مثلا 10 أو أكثر، وأيضا تتفاوت، هناك من يكون 10 ورجل يعني أو يجلس مثلا أو يكون من بيت علم أو كده وتلاقي أنه يسمع منه، وهناك من يكون فسل يعني رجل فرط كده فالناس تستنى عليه شوية لما هو يملى هدومه وبعدين يعني يقولوا له أدي. فلذلك العقل هنا مرحلتين، مرحلة سماع أو تحمل، ودي تبدأ من 5، مرحلة أداء وتبدأ من الصبي كما فعل صغار الصحابة وأدوا وسمع الناس منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين من الذين كانوا صبيان عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم مسانيد موجودة، مسند الحسن ومسند الحسين. قلت أو كثرت، العبرة مش بالكثرة، العبرة بالحصول عليها. فهذا الذي نريد توضيحه في هذا الموضع، إنه لما يقول العقل والتمييز تبقى أنت منتبه لكده، إن في عقل تحمل وهذا أقل، وفي عقل أداء وهذا أكثر شوية. وطبعا البلوغ هو الشرط اللي عند الجمهور، لكن الصور اللي جات دون البلوغ وحصل فيها التمييز هي التي جعلتنا نقول إن في رأي أن الأكمل أن يؤدي بعد البلوغ. ولكن إذا تأهل قبل هذا وأنسنا احنا منه هذا لا مانع أن نسمع، فيبقى البلوغ شرط كمان وليس شرط جواز. فضل مولانا. هنقف عند كلام كلام الرافعي، بس شرط تجيبوا لنا كلام الزركشي. نبدأ من البلوغ المرة الجاية. ماشي إن شاء الله. الشيخ سعيد يرى أن تبدأوا من شرط البلوغ، فيعني كتر خيره هيعتبرنا رجالة. بس سامحونا النهاردة من الأسئلة عشان مسألة الدرس اللي ورانا ده، عندنا امتحان والله وقاعدين الطلاب على أساس إني سنذهب إليه إن شاء الله. أحيانا الله الأسبوع الجاي اللي عايز نقعد له زي ما هو عايز إلى قيام الساعة. صلى الله على سيدنا محمد.